طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. فيما يخص مسألة التثويب في الأذان. إيش؟ التثويب في أذان الفجر. قلتم أن التثويب أي قول المؤذن صلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول. شيخ بعد مراجعة روايات حديث أبي محذورة ممكن أسرد رواية باختصار يعني محل الشاهد. معلش بعد ما أعطيني الآن بعد تهزي أعطيني بعد رواية ماذا حصل؟ لاحظ أن إما ورد اللفظ في الأولى من الفجر أو في الأولى من صلاة الفجر أو من صلاة الصبح. ما غير شيء. ثم الآن سؤالي المطروح حتى لا نطيل. نعم. هل كان بعد ذكر ألفاظ الأذان أو بعد الإقامة؟ قوله صلى الله عليه وسلم فاجعلها من الأولى، هل بعد ذكر ألفاظ الأذان أم بعد ذكر الإقامة؟ بعد ذكر ألفاظ الأذان. يعني إيش معنى هذا؟ يعني القضية خاصة بالأذان فقط. أما الإذان مش لازم. بعد ذكر الإقامة يا أخي في الرواية ذكر الإقامة بعدها. نعم. ذكر الإقامة بعدها. إذن إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الأذان الأول هو يعني الأذان بالنسبة للإقامة هو الأول، هو مقصودهم. مقصود من؟ مقصود الصحابة رضي الله عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثانية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نرجع الرواية اللي هي العمدة في ذلك. ذكر ألفاظ الأذان. ثم ذكر التثويب قال واجعله في الأول منهما من الفجر. شيخ خلاص خليني النص كما قلنا شيخ. ها؟ النص هو اللي مشينا وانا هذا النص ولا مشينا. أعطيني النص انت عايز كرتونة نبدأ به. هو شيخ من صلاة الفجر. معلش من صلاة الفجر ما هذاك ليس له دخل كلمة من صلاة الفجر، وإنما من آذاني الفجر. هذا معنى من صلاة الفجر، هذا معناه. دعني إن جيب اللفظ اللي ذكرته أنا. جيت أبي محذور. جيب أعطيني اللفظ اللي ذكرته. أذكر ألفاظ الأذان تالي محذورة. في رواية قال وإذا أقمت بالأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الأولى من أذاني الصبح. لازم تفهم هذا. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى جاءت، لأن حديث أبي محذورة جاء مفصلا حي على الفلاح الصلاة خير من اللول في الأولى من الصبح، ثم ذكر بعدها الإقامة. يعني ذكر ألفاظ الأذان كاملة ثم ذكر الإقامة هو الثاني. يفهم مني معنتها جاء بعد ذكر ألفاظ الأذان، يعني كلام النبي كان منصب على الأذان والإقامة ليست في الحسبان. ايش انت قلت انا؟ معلش ما زال ماذا سافعل؟ ما زال شيخ. اذكر ألفاظ الحديث يلا دعني من كلامك زايد. شيخ ثبت في صحيح البخاري. دعني من صحيح البخاري اذكر. لا الذي يفسر لفظة الأولى من الصبح. أعطيني هذه قلتها لك الآن واجعلها في الأولى من الصبح عندي هنا. معلش صفر يا شيخ. إي عندي هذا اللفظ بعد ذكر ألفاظ الأذان. أعطيني وش عندك زيادة على ما ذكرت. زيادة حديث عائشة. نعم؟ حديث عائشة ما عندوش دخل في هذا. نحيه دقيقة شيخ ما زال كيف شو نحيه ما عندوش أبدأ حديث أبي محظورة. حديث عروة بن الزبير عن عائشة. أعطيني قلت لك أعطيني حديث تكلم على الأولى من الصبح شيخ. لا إله إلا الله. كيف ما عندوش علاقة رسول الله؟ ما سمعتش الحديث. إيه ما نسمعش الحديث لأن رانا الآن في ألفاظ أبي محظورة. أعطيني ألفاظ أبي محظورة. الفضل أمي محذورة في رواية قال وإذا أقمت بالأولى من الصبح فقل الصلاة خير. أقمت بالأولى من الصبح ما معنى أقمت؟ إذا أذنت عفوا. يعني الآن يتكلم عن ماذا؟ الأذان. على أذانين. أذانين نعم. على أذانين نعم. يعني الآن الإقامة الآن من هذا النص ليس داخل في الحسبان. ماشي شرط شيخ. غير اقرأ هات مشكلة. معلي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين. هذاك التغليب يا بني هذا يسمى التغليب ولا يلزم من التغليب. هذا موضوع هذا أظن ما كنتش تحضر أنت الحق. هذا بكري يا خلاص راجعت كلامي. إذ اعلم أن التغليب لا يستلزم من أخذ المغلب حكم المغلب عليه. خلاص تعلم ذلك. إذن الآن عندما قال إذا أذنت وإذا فعلت معنتها بين كل أذانين صلاة، ذكر الإقامة هنا تغليبا باسم الأذان. ولا يلزم من ذلك أن تأخذ، إذا كان على مذهبك أنت ومذهب الشيخ ناصر ومذهب غيرها يجب أن تقول كذلك في ألفاظ الإقامة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. شرط؟ لا شرط، والله شرط. قلت لك والله شرط. لا، لأنك جعلته آذان، والرسول قال قل مثل ما يقول في الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم جعله آذانا ولست أنا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم جعله أذانا. ماليش أنا قلت لك ما دام النبي جعله أذانا، أنا رأيي مش على ذاك الأساس، أنا النبي جعله أذانا يعني. وقال يلزم هذا أننا أن نرد دخل في المنهج. ذكر الأخير أن نمشي منهج نمشيوه مذهب منهج علمي. أعطيني ورقة، أعطيني عنه. لها عندي فضل، بارك الله فيك. نبدأ الآن. عندنا الآن بين كل آذانين صلاة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة سماها آذانا والآذان آذان. على هذه التسمية هذه أنا نمشي في الفضل النبي قال قولوا إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يستلزم عليه الآن أنني أقول نفس الألفاظ في الإقامة. نعم خلاص، لكن لم يرد هذا. ما دونيش معك أنا قلت لا لا لا لا، العموم مقصود، العموم مقصود، ولهذا ذهب إليه أهل العلم. هذا الآن إحنا وش عندنا؟ قلنا أن هذه الألفاظ ذكرت ألفاظ الأذان وذكر الترديد في ألفاظ الأذان، وإذا إطلاق الأذان على الإقامة كان تغليبا، فلا تأخذ الإقامة حكم الأذان من أي وجه من الوجوه، وإنما ذكرت تغليبا. إذن لا نستطيع بهذا النص هذا من حديث عائشة أن نجعل أن النبي أراد بين وجعله في الأولى منهما المقصود به الأذان بعد دخول الوقت. لهذا لأن ماذا؟ هذا إخراج نص أبي محذورة الذي ذكر ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله محمد رسول الله أشهد أن رسول الله. بعد ما تم ذكر ألفاظ الأذان قالوا التثبيت جعله في الأول منهما، في الأول منهما باعتبار الإقامة. اتق الله فلان، الأذان الإقامة لم تذكر بعد ذلك ذكر. معليش اسمع، اسمع مني الآن، أنا راني نتكلم معك بمنهج علمي. بعدما ذكر ألفاظ الأذان قال واجعله في الأول منهما، من ماذا؟ من الأذانين. ثم علمه الإقامة، معناتها الآن الإقامة خارجة عن الأذانين في هذا، لأن الراوي قال ثم علمني. إذن هذا هو من يقول احنا ما يستلزم منهج علمي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ذكر الفاظ الاذان وقالوا فاجعله في الاولى من الصبح، معناتها الاذان الذي هو فيه الفاظ الاذان. وعندنا الفاظ الاذان تقال في الاذان قبل دخول الوقت وفي الاذان بعد دخول الوقت، قالوا فاجعله في الاول منهما، يعني دليل على هذا. ثم علمني الإقامة، يعني فيه انقطاع بين الرواية ومعناها الأول، ثم جاء بشيء جديد وهو حكم آخر تعليمه ألفاظ الأذان. أنت رايح تدخل لي هذه انت ثم، هذه ثم للتراخي وبعد اتمام هذا. إذن معناتها النبي ذكر ألفاظ الأذان هذا ثم علمني الإقامة، معناتها الإقامة ليس لها دخل في الأول منهما. يمكن نجيب دليل شيخ بأن الصحابة كانوا يقصدون بالإقامة الأذان، بالأذان الأذان الأول والإقامة الأذان الثاني. معليش تفضل اسمح لي شيخ، جيب لي أذان من الصحابة تفضل. عن عروة بن الزبير. ما اسمع، إذا كان تغليبا ما تجيب ليش؟ مش تغليبا تصريحا إن شاء الله. تصريحا ما خلاص ما لحس إن شاء الله. تصريح. لا ما عندك شيء، تفضل تصريحا. أصوب بن شريك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى من صلاة الفجر. هذا في التغليب، هذا في اسمع مني، هذا يعني في الأولى من صلاة الفجر قام فصلى ركعتين، هذا وجهته أنا، هذا أني قلت لك هذا عائشة في موطن غير ذكر ألفاظ الأذان. لماذا قالت في الأولى من صلاة الفجر؟ هذا من باب التغليب، هذا من باب يلا امشي غيرك، ها تمشي معلش ما زال جديد. ما اسمع، انا عندي ضوابطي. انت الان تعاند. لا اعاند والله، تعاند والله. لا يا ناس قول انت والله، وانا نحب بما اعلم من حالك او حال غيرك. انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين، انا اتكلم على الرسول وهو المبين، وهو يقول لي عائشة قالت في الاولى، عائشة ذكرت في اعمالهم. اسمع مني، عائشة ذكرت في الاولى على التغليب، كان إذا أتم، قال لنا النبي قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الآن إذا أطلقت الأولى الآن على هذا معناتها بعد دخول الوقت، لكن حديث أبي محذورة هو الفيصل في ذلك، حديث أبي محذورة فيه. ثم علمني، أعطيني حديث أبي محذورة ثم علمني الإقامة. ها قلت مقبيل يجيبه، جبته ها يجيبه. بسم الله بطوله الشيخ بعرضه وطوله. لا لا لا أعطيني وين قالوا علمني ألفاظ الأذان، علمني الأذان ثم مسح على قبل أن يمسح على ناصيتي. هذه الأمور قلت لك أنا يعني بحثها جيد، وشفت كلام الشيخ عثيمين وغيره من أهل العلم. أي الشيخ الأذان الثالث تاع عثمان رضي الله عنه لماذا سمي ثالثا؟ لماذا الصحابة أطلقوا عليها أذان؟ هذا تسمي يسمع على أرواحهم، لكن هل له؟ اسمع مني، أذان الثالث تاع عثمان وين؟ في شيء سمي في رواية أذان الأول. معليش اسمع مني الآن. كانوا يعتبرون إقامة الأذان شو؟ هذا في استعمالهم. يا رب يا ربي، أنا ما قلت لا يعتبرون الأذان أذان إقامة. ذكر الآن في البخاري راح نقرأه يقول الأذان إقامة. الآن سنقرأه بعد حين. مانيش أنا ضد أن تسمية الصحابة للأذان إقامة، مانيش ضد. هذه إضرار أذكر هذه نثريتها مثل ماذا؟ ليلة 27 نفسها. أنا مانيش ضد أن الصحابة يطلقون على ليلة 27 في بعض الأحيان على ليلة تسبق 27، هذا كان منهم إطلاقا. لكن ولهذا قال الراوي الذي تعنون أنتم 27 وأطلقوا. ولهذا أنا كنت أثناء تبرير للرسالة قلت لهم إياكم أن تسيئوا فهمي أنني أنكر إطلاق السابع والليلة 27 التي تسبق 27، هذا لا أنكره أنهم كانوا يفعلون، لكن أنا الآن أبحث عن اصطلاح شرعي. هذه الإشكالية تاعك أنت. أنا الآن نبحث عن مسألة شرعية يجب العمدة تكون فيها العودة إلى من؟ إلى ألفاظ أبي محظورة والفاظ النبي، من خلاله نقول أنا لست ضد إطلاق عائشة الأذان الأول والصحابة يسموه الإقامة أذان ويسموه أحداث أذان تاع. أنا عندي أذان تاع اسمه تاع قتلة عثمان، ليس بي أذان عندي أنا، مش مشروع كلية وليس بي أذان. لأن ما كان ربك، رح نقول أنا نفس الكلام، ما كان ربك نسي، ربك كان يعلم أنها ستكون أمم وناس وتجارة وغير ذلك وما أمر نبيه بذلك. إذن هذا اجتهاد، علاش قلت بعض الأحيان اجتهادات الصحابة نمرها. مثلا أضرب مثال مرينا به هذا المثال، هذا إطلاق الصحابة، هذه المسائل متاع التغليب موجودة عندهم ويسمون ذلك أذان إقامة، لكن الإشكالية مش في تسميتهم الأذان والإقامة، الإشكالية في تعلق الأحكام الشرعية النبوية بالشيء. هذا اللي لازم تفهمه أنت الآن، كاين شيء تاع اللغة يطلقه، كاين شيء ما يطلقه، لا يطلقونه. إذن لما عثمان فعل هذا الأذان نسيتوا تعرفوني أنا في هذه المسائل ما نحبش واحد يتفطن أنا نسيت، عودت ذكرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله في إطلاقاتهم لبعض الأحكام الشرعية يطلقوا على ما هو متعارف عليه عندهم، وهذا لا يتنافى مع الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي متعلق بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قلت لكم في التغليب الشيء الوحيد الذي أخذ بالنسبة لي أنا فيما أعلم، الشيء الوحيد الذي أخذ حكم المغلب على المغلب عليه هو النفاس. قالها النبي أنا فستي، وما عندناش أحكام النفاس، ما عندناش حكم النفاس. إذن من هنا العلماء من هذا الحديث قول النبي أنا فستي أعطاه أحكام الحيض وأحكام النفاس، وذكره النبي من باب ماذا؟ من باب التغليب. أما بقية الإطلاقات الأخرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إنما هي إطلاقاتهم على ما يغلب عندهم، وهذا الإطلاق على ما يغلب عندهم هذا لا يستلزم منه أن نأخذ منه حكم شرعي. هذه الإشكالية تاع الأخ اللي راه يتكلم الآن، وهذا الأمر أنا كررته عدة مرات وبينته عدة مرات، قلت لكم اسمعوا الصحابي قد يطلق على شيء للتغليب وقد يسيء فهم نص. آخر مسألة تطرقنا إليها في فهم الصحابة. استدانة. في الاستدانة. عبد الله بن جعفر ماذا قال لخازينه؟ قال له استدن لي، لا أريد أن أبيت ليلة وليس الله معي إلا والله معي. هذا نص الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النص أنه من استدان فإن الله معه، هذا معية عون على قضاء الدين، مش المعية المطلقة، ليست فضيلة في الاستدانة، ليست فضيلة في الاستدانة. ذك هذا هو راوي الحديث يقول له استدن لي. إذن لازم تدرك أن هذه المسائل يا بني ما يجب هذا أن أنكر هذا الإطلاق راح تقول فيه أنت اللي حبيت تقوله، والله لا أنكره، وإنما هذا الكلام من الصحابة يستلزم عليه حكم شرعي. وإذا وأنا أول ما أبتدئ بالحكم الشرعي أبتدئ بالصحابة. إذا صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم قالوا، وبعدما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، كنا مجموعة من الصحابة كان أهل العلم أقروا في ذلك، مش واحد مش اثنين مش ثلاثة من الصحابة. طيب نحن واش ماذا نفعل؟ شيخ ناصر ذهب إلى قولهم، احنا عندنا أن الصحابة اللي كانوا خارج المدينة وخارج مكة وكل أقاسي العالم كانوا يقولوا ماذا؟ السلام عليك، السلام عليك يا أيها النبي، وهو ليس بين أيديهم، غائب عنهم. إذا هنا نستفيد حكم أن هذا اجتهاد منهم، احنا هذا الاجتهاد من الصحابة ونقول اجتهاد من الصحابة، ممكن نحطه في الاعتبار مثل ما يراه بعض الناس يضعف الاعتبار مثل ما الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، ممكن نقول اجتهاد منهم أخطأوا، هذا مثل حد من رحلة نستطيع أن نتحكم إليه، لكن لا أجعل من هذا القول منهم رضي الله تعالى عنهم وهم وأرضاهم وهم خيرة الناس وأفضل الناس وفهمهم يقدم على فهم غيرهم، أن نجعل من كلامهم فهما للنص وألزم الناس ونقول هذا الذي أجمع عليه الصحابة. ها عندكم مسائل بينا نطرحوها مشينا فيها، هذا بين يدينا الآن. أهل مكة، أهل اللي كانوا خارج، كل اللي كانوا خارج المدينة ليسوا مع النبي في حاضرين معه، أهل المدينة اللي كانوا يصلي في مواطن أخرى وش يقول؟ والسلام على النبي والأخر السلام عليك يا أيها النبي، يا أيها النبي. أنا نزيد نعطي هذا النص قوة، قل صلوا علي، سلموا علي، مكيه ملك يوصلي، ولهذا قل السلام عليك وإن الملك يوصل هذا. فهمت يا بني كيفاش القضية؟ الله يعزك يا الأخ واحد الشيخ عندما كتب شريطين هكذا وجمع خير واحد الكلمة حطوها إلى حد الآن، أسأل الله أن يكون الأمر كذلك، وأسأل الله أن يعصمني وأن يحفظني من كل سوء، وأنا عبد ضعيف، هذه هي الحياة، الإنسان سيغادرها ويلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه، وهذا الشيء الذي أفعله والله نصرة للسنة لا لنفسي ولا لما أصل إليه، يعلم الله عز وجل، والله الذي لا إله هو هذه الشدة ولا هذه حب السنة والله من أجل السنة، أما نفسي فقد وضعتها تحت قدمي كما علمني ذلك ابن قيم الجوزية، قال بين الدنيا والآخرة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة على النفس وخطوة على الناس، فيما بينك وبين الناس خطوة على النفس، فيما بين الناس مع الله خطوة على الناس. إذن هذا الذي أقوله دوما وهذا هو هذا الأمر. هذا عندما قالوا في ذلك الشريط أعطي القوس باريها أعطيها لباريها جزاك الله خير، لماذا؟ لأنني أنا قبل ما نفس المسألة دائما عندي في منهج العلمي الذي أدين الله به وتعبد الله به، عمري ما نبحث مسألة ولا أطرحها على من التقيت من طلبة العلمي والذي عنده صلة به كبيرة هو الأستاذ بالمكي، إذا كان لقانا الأمر نناقش معه المسائل العلمية، إذا جاني في البيت وهذا كان حاضر يوم ما ظهر لي في قضية ماذا؟ الصلاة على المقبور. الصلاة على المقبور في البداية اشتد وقلت له اسمع مني بديت الناقش وندلل، عاد يقول لي ماذا؟ ممتاز ممتاز ممتاز، أو مع طلبتي ونقول طلبتي ما أخص بها الجماعة هنا في تجوالاتي سواء هنا أو في الصحراء في ورقلة أو في موطن، وين أجد طلبة علم ونعرفهم عدم استعداد إلا وأعرض المسألة ويكون حوار شديد بيننا وبينهم لما الأصل وصول إلى الحق، معناتها المسألة أبحثها جيدا. ما نقولش هكذا، علاش أنا قلت لك أن المسألة هذه تشبه ليلة 27، الناس يقولوا لي هام الصحابة، شكون اللي قال لي هكذا؟ إذا تذكروا جيدا يونس هام الصحابة 127 إيه. أني حافظها بعد لا بضفاء لمين قال لي هام الصحابة اطلقوا عليه 27 ل 27 هي قبل ذلك. قلت له يا أخ لمين أنا لا أنكر هذا الإطلاق لكن القضية قضية شرعية لابد من العودة فيها إلى الضابط الشرعي. حتى جاء بعد القول التي تسمونها ليلة 27 بين أن فيها تسمية لها بذلك ما ليش ننكر هذا. فكذلك في هذا التسمية على الإقامة والآذان أنا غير كلمتني قلت لك رأي شبيهة لا لأن هذا الإطلاق من الصحابة إطلاق على ما هم عليه وسموا أذان عثمان سموه الآذان. وش راح تقول له راح تقول له أذان لأن في ألفاظ الأذان لكن هذاك الأذان هل تترتب عليه بعد كل أذان صلاة هل تترتب عليه ترجيع بعده هو الرد عليه يقول مثل ما يقول هذا كل ما تلعب تشتر. نعم تفضل في رواية صريحة الأخ هذا بعد بحث يعني في رواية أبي محذورة رضي الله تعالى عنه رواية أخرى صريحة يعني. ماشي نعم. قال عن أمي عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذنون للصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان أحسن صوت أو حسن الصوت فأرسل إلينا فأذننا رجلا رجلا فكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي 3 ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأولى كما تؤذنون بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وعلمني الإقامة مرتين. هذا هو هذا اللفظ اللي ذكره عند أبي محذورة. للشيخ هنا قال فعلمني الأولى. ليش؟ يعني قلت لك هذا اللفظ أنا اعتمدت عليه بلاش. هو نفس اللفظ اعتمدت عليه أنا. الشيخ هنا قال علمني الأولى ثم قال فقل من الأولى من الصبح. إيه هني قلت له هذا كان أثناء ذكر الأذان. ألفاظ الأذان ثم قالها ثم ماذا قال بعد ذلك؟ هاي علمنا الإقامة. هاي مشان قالوا علمنا الإقامة مرتين. وعلمنا الإقامة بعد ما تم من الأذان قال واجعله في الأول ما قال علمنا الإقامة. لا نستطيع أن نجعل هذا الحكم اللي مختص بهذا الألفاظ وننقله للإقامة هذا خطأ. لا شيخ هو كأنهم كانوا يطلقون على الأذان شيخ أذان دخول كل صلاة يطلقون عليه الأولى شيخ. ما ليش أنا منش ضد هذا؟ لأنه قال وقل في الأولى يعني عين له الأولى من الصبح قل فيها الصلاة. ما ليش أنا مع هذا في هذا واجعله في الأول من الأذانين يعني الأول من ذلك ما كاش إشكالي. شيخ بلال كان يسوي ما ليش ها مع دق الآن ما تقدر تجيب تعديلات يعني الفيصل في هذا هو هذا والفيصل الثاني هو هذه الألفاظ التي ذكرها الصحابة بالتسميات هل تترتب عليها أحكام أو لا. مشكلته هو رتب أحكام وهذه المشكلة لا لأن هذا الموضوع هذا من اللي تكلمت عنده تكلمت على ماذا على التغليد في الشرع. قلت التغليد من حيث الإطلاق جائز في لغة العرب القمرين العمرين الأسودين إلى غير ذلك لكن من حيث الأحكام الشرعية لا يترتب على ذلك حكم شرعي. الشيخ علاش هذا جعلني يقول هذا لما هذا عندها سنوات نبحث في قضية الإقامة والترديد بعد الإمام. الشيخ ناصر استزل بأذان في بين كل أذانين صلاة فقال أذكار بعد الأذان سماها النبي إقامة من الأمور سماها أذان الإقامة سماها أذان. هو ذهب الآن بهذه التسمية إلى إعطاء ماذا أحكام الإقامة. إحنا عندنا هذا نقول الحكم اللي جاء بعد ذكر ألفاظ ماذا الأذان قل كذا قل كذا والإقامة لم يأتي فيها شيء إذن هذا لو. الأمر الثاني اللي استدلنا به كما تذكرون قلنا ماذا قيام المقتضي على نقل مثل هذا كان موجود 18,750 صلاة أو ما يقارب صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيش عن واحد من السلف ومن الصحابة ذكر ترديد بعد الإقامة. إذن هذه الأمور معناتها مدروسة جيدا من حيث الإطلاق. أنا لست ضد نقول لك لا لم يطلق، نقول لك نعم هذا الإطلاق ثابت، لكن هذا الإطلاق التغليبي لا يستلزم منه حكم. قلت الشيء اللي وجدته لحد الآن، الشيء اللي وجدته وحيد في الميزة والحيد، وهذا يعني باطلاعي، ما عنديش اطلاع على كل شيء. هذا هي هو هذا إلى غير ذلك من هذا. شيخ يعني وجه الاستدلال، وجه الدلالة من حديث أبي محذورة كونه فرق في التسمية ولم يسم الإقامة الثانية من الصبح. أنا هو لما قال في الأولى بعد ذكر ألفاظ الأذان، معناتها لم يبقى لمجال للإقامة، قال لأنه بعد ما أتم إطلاق الحكم على الصلاة وخير النوم قال وعلمني، في رواية أخرى ثم علمني الإقامة. دكنت الآن بعد هذا الذكر وهذا التفصيل رايح تدخل الإقامة في هذا، نقول لك خطأ جسيم جدا جدا جدا جدا جدا. ولم يسميها ثانية من الصبح، ولم يسميها فرق في التسمية. هذا هو علاش أنا قلت لك النهار اللي بديت نبحث في هذا الموضوع هذا، الحديث اللي وجدته وحيد فيه عمدة وبيان حديث أبي محذورة. علاه؟ لأن ذكر ألفاظ الأذان تاك تاك تاك، وبعد قالوا فاجعله في الأول، ثم قال ثم علمني الإقامة، معناتها هنا هذا الحكم انت حي على الصلاة، الصلاة خير من النهار، هو تابع لألفاظ الأذان، الإقامة مش داخلة حتى ندخلها، لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة وتعليم أبي محذورة الذي سيكون مؤذن، معناتها لا يغفل أبي محذورة ويجعل الأول هو الثاني، مستحيل. فينا رواية في مسلم أبي محذورة يقول عن نفسه وكنت أقول في آذان الفجر الأول حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، ثم علمني الإقامة. هذا هو قلت لك في رواية ثم علمني الإقامة. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء. حان زين له بين كل آذانين صلاة، من إيش ضد هذا؟ فضل. ثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء. إذن هنا ما يسمى باسم ماذا؟ التغليب. فقال بين كل أذانين وأطلق على اسم الأذان لإقامة أذان، لماذا؟ لأن كل منهما إعلان فسميت بذلك التسمية. ثم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. على الصحابة لو لم يقل لمن شاء لأصبحت إخبار منه صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وهذا في كل الصلوات ومن جملة الصلوات صلاة المغرب. يعني هذا فيه دلالة على أنه لزاما على أئمة المساجد أن يطرقوا للناس فسحة صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، أقل شيء صلاة ركعتين. تفضل شيخ. لا توجد رواية صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب؟ هذه كيد نفسها، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب. قال الصحابي لو لم يقل ما شاء لأصبحت واجب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. ثم قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا معل بن أسيد بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الخويرث أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. كان البخاري يقول يعني كان إشارة في هذا النص فيما يبدو لي والله أعلم باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد يعني كأنه يعمم الأذان في السفر مطلق لا يؤذن إلا مؤذن واحد يعني مفيش غيره الصلاة خيرا من النوم. كأن الإمام البخاري يقول السفر له حالة ماذا خاصة كأن يشير إلى هذا لأنه قال ليؤذن في السفر وقيد بالسفر وهو معروف يؤذن مؤذن واحد حتى في المدينة كان بلال. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا النص الذي بين يديه هذا هو توجيه أنا العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف صاحب القوس قال فإذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم ليؤذن لكم أحدكم وهم ماذا عند العودة سيصلون الصلوات كلها من جملة صلاة الصبح ولا لا من جملة صلاة الصبح. كان يقول الصلاة خير من النوم والأذانين خاص في الإقامة لا في السفر لا هم يؤذن الآن إذا كانوا في أهليهم في أثناء السفر شيخ بارك الله يا قلت شيخ ولكن كان الحديث يأتي بعده فأذن وأقيم لا هذا مبين في هذا فأذن وأقيم يعني يكون الأذن في نقل الوقت يعني هذا كان الإمام البخاري ينحي هذه الإشكالية اللي في دماغك أنت فأذن وأقيم يقول يؤذن واحد مش اثنين لو أن اللفظ الآخر فيه إشكالية أنت يؤذن اثنين واحد لكن أنا الذي يبدو لي والله أعلم من خلال هذا أن الصحابة جلسوا مع النبي وشافوا ورأوا وعايشوا الأذان 20 يوم يا حبيبي 20 يوم 20 يوم يعني وكم من أذان شاف فالخمسة 100 أذان مع 20 تاع الصبح 120 فهم تعلموا أن الأذان في حالة الإقامة فيه مؤذن الأول وفيه المؤذن الثاني وأما هذا كان توجيها في حالة السفر ولهذا البخاري رحمه الله قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد هذا من جهة وهذه الإشارة منه رحمه الله تبارك وتعالى جعلتني وأنا أراجع يعني معلوماتي البسيطة وما أحط بكل شيء علمه أنه ما ثبت عن النبي أنه كان يؤذن أذانين في السفر ما هوش منقول يعني عن النبي ولو أنا ما أحط بكل شيء علما عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فأقمنا 20 يوما كان رحيما رفيقا فلما رى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا سافروا سافروا إلى أهلكم ما ليش فكونوا فيهم بعدما ترجعوا معليش فعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم يعني يتكلم على ماذا عليهما جاءت الرواية الأخرى مفصلة في حالة السفر جيب الرواية الأخرى في حالة السفر ليؤذن لكم أحدكم أحدكم وليأمكم أكبركم كان يتكلم على ماذا في حالة السفر ماذا يجب عليهم ثمان فبشاني جاية حدثنا محمد بن مسلم تفضل قال البخاري حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد استقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم

قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، يعني شغل كأنه مكرر الأذان واحد بين، وهذا من خلال هذا التبويب يتبين كأنه فيه يعني مغايرة بين الباب الأول والباب الثاني. الآن لما قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، فكأنه يعني يطلق مؤذن واحد، ثم قال باب الأذان للمسافر كأنه تكرار، إذن لابد أن يكون في الأول معنى غير في المؤذن الثاني، يعني الأذان الأول التبويب الأول يشمل الثاني. إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك ويقيمون الصلاة كذلك، وكذلك بعرفة وجمع، يعني في عرفة وبجمع في يسموه مزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة يعني في السفر. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. يعني هذا فيه يعني أن ما يكون في الحضر يكون ماذا في الإقامة في السفر كذلك من حيث الإبراد بالصلاة. قال حتى ساوى إيش هو الظل التلول، إيش معنى هذا؟ يعني علو التل مشى هذه المسافة، لأن الزوال يبدأ عندما يبدأ في بداية، يعني والظل يتقدم يظل يتقدم حتى ولا على مستوى التل، ما قالش الجبال قال التل. إذن معناتها أبرد بالصلاة يعني أطال بالإبراد، ثم أمره أن يؤذن وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني هذا ما يفعل النبي في الأذان في الحضر والسفر. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي يردان الصف، فقال النبي إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. يعني هذا ثابت من فعله ومن قوله، يعني الأذان مؤذن إذا كانوا جماعة الحد الآن إذا كانوا جماعة، وأما المسافر لوحده فيأتي النص الآخر فيه إذا أذن الإنسان وما سمع صوته من حجر ومدر، لك الفضيلة الأخرى تأتي بعد ذلك. نعم حتى ساوى الظل التلول، فهمت الشيء؟ حتى ساوى الظل الشيء الذي يقاس به، يعني هي التل عالي وبدأ الظل يمشي يمشي يمشي حتى ولا قد يعني نعم لا مش وقت العصر، لا مازال شوية مازال شوية، هي هو الآن عند تعرف وقت العصر والظهر شو ظل والعصر، يا أخي عندنا معلوم أنه وقت واحد نهاية هذا بداية هذا، حتى في الروايات مررنا بهذا عندما قال حتى إذا ذا وصل مثله قال أذن للظهر، يعني هذا الوقت اللي هي قليل فيه حتى ساوى مع من نزول أخرى يعني قارب أن يتساوى، مش شرط سوية بحد، وهذا مرينا به من قبل تذكر هذا من كرسي، يعني مرينا به عند ذكر المواقيت ومواقيت الصلاة مرينا أن الظهر والعصر عندهم وقت مشترك وهو مساواة الشيء مثله هذا الوقت، معناتها من خلال هذه النصوص نستطيع أن نستشف هذه الفائدة أن المقصود قارب حتى أطلق عليه حتى ساوى. نعم. ثم قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأولى أحفظها وصلوا كما رأيتم نصلي فإذا حضرت الصلاة وأنتم في حالة السفر في العودة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم فضل. ثم قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة برجنانة ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة يعني هذا يقول يعني نفس الأحكام إذا كان البرد لأن معروف أنه في حالة السفر يعني يجتمعوا وكل واحد يأخذ مكان خاصنا فيه حتى لا يضيق صلوا في رحالكم وهذا من تمام رحمته التي ذكرها من قبل وكان رحيما رفيقا ثم قال نعم على إثره بل إيش على إثره صلوا في رحال مشكلتك وراي فضل مشكلتك هل يجوز بدل صلوا في رحالك بدل هذا وش ما ذكر هنا هذا من باب اختلاف التنوع فهمت في حديث ابن عباس على ما أظن يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ما قولش الصلاة خير من ما قولش حي على الصلاة حي على الصلاة خير فلاح قول ألا صلوا في رحالكم وفي هذا النص وهو من ذكر عبد الله بن عمر ويرفعه للنبي قال فأذن بالصلاة ثم خرج بلال بالعناء قال نعم صلوا كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره أي على إثر نهاية الأذان لأن الآن ألفاظ الأذان فيها دعوة بالحضور فلما يتم يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم يعني الأصل الحضور لكن في هذه رخصة ترخصوا فيها إذن هو من باب اختلاف التنوع فهمت؟ الله يبارك فينا فيه خط سفر وش فقط حتى قلنا احنا من بكري اذا كان في السفر وقالهم صلوا في رحالكم والبرد يقدرك ثم كيفاش اذا كان في دار اذا يسموا حتى القياس الاولوي راه ضدك في الحضر وشو في البيت مأوي والدفء والكليماتيزر والسفاج وكل شيء رقم معاه فقبل وصلوا في رحالكم في الحضر اولى منها في السفر يعني السفر مهما كان مال كان البرد واضح اذا ما تعذر هذا ولهذا ابن عباس نسيت انت جمعه شيخ ابن عباس الجمعه وقال صلوا في رحالكم لازم تستحضر يا ويدي ايش فيك انت وش كمل ولا القبار يا ويدي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو العميس عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال فاذنه بالصلاه ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة يعني هذه الأحاديث يعني الإقامة تكون في الحضر والسفر سواء والآذان يكون في الحضر والسفر سواء نعم ويصبح الصلاة جماعة المسافرين جماعة واجبة ويحضروها وغير ذلك ولا يؤذن إلا إذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم حضوره نعم إلا إذا كانت الجماعات عديدة فالإمام مع الجماعة التي أتت معه والإمارة التي تكون بينهم يصبح جماعات متعددة هذا إشارة لأن بحث منكم على بالي ما يستحضرها لكن حتى أزيل الإشكال أو مسلمان أنتما إيش أنا بالك أجي واحد من هنا بفلسفة أنا بالفلسفة أزيلها من البداية قال أو مسلمان أنتما قالوا صلينا في رحالكم في رحالنا أنكر عليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بالأبطح وكانوا أهل مكة يؤذنون فيه في الحرم ويصلون هو في الأبطح وهو في الحرم معنى ذلك إذا كانت مجموعات رايحة في السفر كمجموعات كبيرة معها إمارة وغير هذا كل مجموعة مع ما إمارتها تؤذن وتصلي وغير ذلك في ذلك لا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا صلينا في رحالنا ما أنكر عليهم الله فنسأل الله أن يرزقنا استخلاص خلاص وجعلنا كنا خالصين الله الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا عايشين للآخرة والله الذي بينه ولهذا هذه الأمور في الحياة هانت عندهم سهلة تيسر. يبكي يا وليد يبكي شوية قد ما تبكي شوية نشوفك تتنهد يعني هذه الدنيا. والله الذي لا إله ورضي الله تعالى عنه ورضاه. لهذا قال عبد الله بن عمر قال النبي قال قال ماذا قال إذا أصبحت وإذا أمسيت وإحنا واش برنامج من هلال 70 سنة بدون نهاية خالدين فيها أبدا وأخلد إلى ربنا. نسأل الله أن ينطب بنا الله نسأل الله أن ينطب بنا الله ويتوب. ولا يمنع ذلك من التمتع بالدنيا لعلكم تفهموا فهما خاطئا يعني. ولا يمنع ذلك من التمتع بالدنيا في إطار المشروع لكن يبقى دائما وبدنا هذاك العيش مع ماذا مع الله عز وجل. وراي رايح غير نعم هذا الأيام اليوم تاع المفارقة والحزن الدنيا وعدم الاهتمام بها لأن قرأت تقول شهرين ولا ثلاثة بلا الشيخ العيد بزاف ها إذا تقدر تديروا فوتوكوبي ديروا أعطيهم العنوان وين يلحقوا إذا كان تلحق أنت نعطيهم العنوان أنا برشا إيه أنت نحبك بزاف وهذه قلت كي تلحق أنت هم يلحقوا صعيب هذا موظف شيخ يزم واحد يكون تاجر حر شيخ ها موظف دائما مقبول وتاجر حر مقبوض مع الناس باش يشريوا عليه ولا لا ويجوا سلعته وكشكون راح يعطي سلعه يدير خدام ويخلصوا ها يدير جيران ويخلصوا يسرقوا ذوك يسرقوا ولا غير يسرقوا مقجل. هذا من نعم الله علي جعلني خدام عنده داني الأخ أبو مدين الله مغفر له وارحمه من تلمسان وضاقت عليه الأرض بما رحبت خرج حوس على خدمة متاز من تعب غير هذا جاء واحد من الأغنياء قال له يا أبو مدين أنت تعبان تعبان نخلص لك تذكرة الإمارات وروح ثم ودي أهلك عيش ثم تسد إمام وغير ذلك الدعوة رأيه ثمة الحياة. من صلتي به وبطلبتي على العموم صلة دائمة باقية بيناتنا ليس كالطلبة اللي نقر فيهم في الجامعة يعني عندي صلة بهم في الجامعة فخذاك مسلم غير يتخرج فقط يولي علامة غير ياخذ الدبلوم خلاص ما عادي يعرفك ولا يتصل بيك وغيرها لا هذيك بقيت صلتي معهم دائمة اللي كانت الحضرات نتاع الحلقات تاع البيت يعني فكانت الصلة دائمة. فجاء يستشيرني فخاطبته بخطاب معاصر بصورة إيمانية قلت في هذه الحياة اليوم الناس يجيوا في الشرطة في العسكر كذا بسبع سنين وانت رايح من أجل ماذا؟ لقمة العيش. ايش يجي بالعربية واش؟ ما يتعاقد مع الجيش سبع سنوات إلى غير ذلك لأن العمل الشريف توصل أصحاب الجهات الأخرى وميفوش يجي وزين يتعاقد يلتحق بالجيش لمدة يمضي على عمره 7 سنوات خاصة خدمة الجيش. قلت هؤلاء الناس يتعاقدون مع الجيش من أجل لقمة العيش فأنت هذا الرجل 7 ملايين يعطيه لا يعطيه يعطيك 7 ملايين قال لي نعم. قلت روح اشتري حاسوب وتعاقد مع رب العالمين واصبر فبإذن الله العلاوات اللي وسواهم ها بالعربية نهوس يعني الشهور تخدمها مجيكش الأجرة ستأتيك بعد ذلك مجموعة. قلت له اصبر العلاوات ستأتيك أجرة ستأتيك الأثر الرجعي سيكون بذلك. قلت له اصبر جاجي تربح حياتك لو قلت له جاجي تربح أمين وإحنا نقول له أمضي سبحان الله. ففعل بالنصيحة والله فتح الله عليه نشوف فيها المدة الأخيرة كل مرة في العمرة في الحج إلى غير ذلك ربي يبارك له والله الذي لا إله إلا هو أسأل أن يبارك له في ولدي. هذه الحياة إحنا ربي أعطانا أخدم خدمين مال عندهم جاجي أبشوف ذكوداتنا اليوم هذا جانا وش هو ذاك الإشعار بالعمل الإشعار جاني مش هبشي ما عندك هذه ميسيون فيها أمر مهمة في هذا وفي الصحراء ربش نروحوا نديروا مهمة تاعنا في الصحراء في السخانة هذه نروحوا نخدموا ثم شوانط 64 درجة 65 درجة الأرض مهمة لا تلك شوية وهذا الأمر إنسان ماشي ما هي إلا أيامه خارج من هذه الحياة. طيب فضل البخاري هون. قال الإمام خارجين خارجين منها يعني. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. قال الإمام البخاري رحمه الله هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان. يعني هذا استفهام وما حدد، لكن من خلال ما حدد أن هذه الأفعال تبقى للمؤذن وليست سنة وليست هدية، وإنما الهدي هو في ألفاظ الأذان فقط. واضح؟ هذا اللي مفضل. لا هو كان يأذن البر يعني. بلال كان يأذن بري. ما يهمنيش ليس ذلك هديا. ولهذا أول ما بدأ بعبد الله بن عمر لا يفعل ذلك والبخاري هذا من توجيهي أنا. البخاري لماذا جاء بعبد الله بن عمر؟ لكن الاتجاه الأصبع نتكلم على الانتفاع. معليش الآن أنا رأيي نتكلم على أن هذه الأشياء هي معقولة المعنى وليست تعبدية. معليش هو قلت لك راهي معقولة المعنى. المقصود بالأذان وصول الصوت. وحتى أهل العلم عندما قالوا في هذه الأشياء هي معقولة المعنى وليست تعبدية. ولهذا اللي قالوا تعبدية الآن لأذن داخل الغرفة وش يدير؟ يلتفت ويضع أصبعه اليمنى. شيخ لما يلتفت لا يخرج الصوت في مكبر الصوت. لا يتلفت ويدور مكبر الصوت. هذا كلام شيخ من عندي. دور معه مكبر الصوت. ما تخافش أنا. دور مكبر الصوت معه. دار واحد هكذا تشوفه مكيما نهار. شو هذه الأمور؟ أنا نحكي على الواقع. ما لا تحكي. يلتفت ويصوت ما تحكي عشان. يعني المؤذن هذا. إذا هذه الأفعال هذه هي معقولة المعنى. لكن تكون معقولة المعنى دائما لا تكون سنة. افهم منا ليجعلنا نقول هذا. خلينا نمشي بشوية ونبين. هي سنة عندما يقوم مقتضاها. مسألكم يا شهادة. هذه تقول أنت سنة عندما يقوم مقتضاها. هي هذا الفعل هل أمر الرسول بلال أن يفعل ذلك؟ لا. لم يأمره. إذن بلال اجتهد ففعل ذلك. معنتها الآن عندما قال معلش من أعظم الأدلة على أنها ليست سنة وش هو؟ بارك الله فيه. شفنا نتكلم ثم جاء أبو محظور. واضح الحين؟ يعني من أعظم الأدلة على أنها ليست سنة لأنه علم أبا محظور. تعرفوا الله وقت اللهم لك الحمد لك الشكر. يعجز الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه. والله الذي لا إله إلا هو. أقرأنا يونس في الآيات بتاع إبراهيم. أقرأنا يونس. الله الذي خلق السماوات والأرض. قدها شوية. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في قوله تعالى لما قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كأن فيها هذه الآيات فيها ذكر بداية الخير في الإنسان وما سيأتي بعد ذلك تبعا لهذا. لهذا قال ومثل كلمة طيبة وهي كلمة ماذا؟ توحيد لا إله إلا الله. كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وهو التوحيد المعرفة والإثبات معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. قال وفرعها في السماء فرع هذه الكلمة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني متى استقر التوحيد في القلب وتمكن مستحيل بعد ذلك الجوارح أن تخرج عن طاعته وعن الانقياد له. ولهذا قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني الأكل وهو الأعمال الصالحة تكون بعد ماذا؟ بعد ما يأذن الله في ذلك بأمره وما نهى عنه هذا يعني الجوارح لا تتحرك إلا في طاعة الله عز وجل. ثم قال ويضرب الله أمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إيش قال مولى عز وجل في الآية الأخرى؟ هذا نقرأ آية ختم خاه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار كأنهم خشب مسندة. جر طب طب عند سيد علي قاعد غير حاطلع طب كأنهم خشب مسندة. الأخرى شجرة طيبة أصلها ثابت. الشجرة عند متى تكل عشية صالحة للبواس طبعا قديما كان صالحا للنار، ولهذا قال بعد ذلك سبحانه عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني هذه الشجرة التي تمكنت كلمة التوحيد هي سبب تثبيت المسلم في هذه الحياة، تلك المعرفة بالله عز وجل هي سبب ذلك في كله. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بحكمة وعدل منه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذكر الشجرتين والمثالين، قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ما أعطاهم الله من نعم وخيرات بدلوا ذلك ماذا؟ كفرا. قلنا أول ما يبدل الكفر إيش هو؟ بالظلم. قلنا الظلم إن الإنسان لظلوم كفار، أول ما يبدأ بالظلم إيش هو أبية الظلم؟ نسبة النعمة لغيره سبحانه وتعالى، أول ظلم يبدأ به وهو أن ينسب النعمة لنفسه. إنما أوتيته على علم عندي، أول الظلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا بسبب من أسباب جعلوا الله أندادا داش ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إيش معنى هذا؟ مؤقت، خارجين. قل يا عبادي الذين آمنوا، كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق من قبل أن يأتي فيه ما في بيع ولا خلال، يوم حساب. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. الله الذي خلق سبع سماوات بعد أن يقول، يعني هذه الشجرة طيبة، وش يقول؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله أن يجعلنا شكرا لنا وسبحانه وتعالى.